بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب قول الله يريدون أن يبدلوا كلام الله. صحيح البخاري أخيراً كتاب التوحيد كي پنزن درشتن باب ده الله رب العالمين فرمائي يريدون أن يبدلوا كلام الله. لا منافقان إرادة لري چه دید اللہ کلام بدل کی. غرض و مراد دی امام بخاری رحمت اللہ علیہ تدی ترجمت الباب سرا اثبات دی کلام دی اللہ رب العالمین لا او مخی ذکر شیو جو قول و کلام لاد اللہ رب العالمین صفت تے او رب العالمین لدا ثابت تے. رب العالمین کلام کوي او دا کلام مخکې ذکر شول چې په صوت او حرف سره وي او دا اورېدی شي او دا د الله رب العالمین صفت دی، مخلوق نه دی. او دا مو ویلو چې دا کلام د الله رب العالمین صفت ذاتیه فعلیه دی. الله رب العالمین د ذات سره متعلق دی، لکه څنګه چې ذات د الله اول دی، هغې دپاره څه ابتدا نشته نه وه. نو دغه شانتي کلام د الله رب العالمین ابتدائی دی، د هغې دپاره څه ابتدا نشته، ځکه الله رب العالمین سره د صفاتو نه قدیم دی. او فعلیه صفت فعلیه ورله په دې اعتبار وایي چې د الله د مشیت او د ارادې سره متعلق دی. الله یتکلم متى شاء کیف شاء بما شاء. الله کلام کوي کله چې خوښ شي، څنګه چې خوښ شي، او کوم کلام چې خوښ شي. باب قول الله يريدون ان يبدلوا كلام الله. حافظ ابن حجر رحمه الله عليه په فتح الباري کې وایي وي والذي يظهر ان غرضه ان كلام الله لا يختص بالقران. غرض امام بخاري رحمه الله عليه په دې ترجمه الباب سره دا دی چې کلام د الله رب العالمین د قران پورې خاص نه دی، چګنی دا صرف کلام د الله دی او نور کلام نشته، بلکې قران کریم دا خو اهل سنت والجماعت وی چې من کلام الله، د الله د کلام نه نه دین الاله نور د الله د کلام دی. الله د کلام دغه یو نوع نه ده چې صرف قران کریم نه، او بل دا کلام د الله صفت دی، غیر مخلوق نه، قائم د ذات د رب العالمین سره. حافظ رحمة الله عليه فإنه يلقيه على من يشاء من عباده بحسب حاجتهم في الأحكام الشرعية وغيرها من مصالحهم. هذا الله رب العالمين صفته كده ذات ترقائمنه أو كلسي الله رب العالمين خرخشين وبنلغان سر دا غيد حاجات مطابق فأحكام الشرعية وكي كلام كي دارن دا غيد مصلحتك من خبري تكفري بابك. مصنف رحمة الله عليه حديث ذكر كي يغفر بان دلالت كي صراحة امام بخاري رحمة الله عليه في خپل كتاب خلق افعال العباد كم في ترتيب بان ترجمة الباب قائم كده باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ويروى عن ربه عز وجل. تلغى باب لان دي بيدا احاديث ذكر كي كم جدلت دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل رب خبر را نقل کړی دی امت لا دا احادیث وروړي. لقول فصل حق. دا قران کریم وینا ده واضحه. قران کریم له قولوي دا قول کلام بي اهل علم ذکر کړی القول لا يكون الا كلاما، قول نوي مگر کلام. وما هو بالهزل. لا قران كريم سټو کړی دی باللعب عبسيات ني قبنني. وبه قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يؤذيني ابن آدم. الله رب العالمين يؤذيت او تكلف راكي مال بني آدم. وخي ويدا شو تبعذي أعمال دوجن بني آدم رب العالمين لأذيت رسي أذيت سر العالم ضرر نلي لما سلمخ كي وضاحت سرتي رشوي وا يصب الدهر دا بني آدم بدر دي وي زماني لو أنا الدهر والله وي زمانيم وأنا الدهر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى دویم جلد 493 صفحه کې وی او د دې په تفسیر کې د اهل علم دوه قول دي. الله رب العالمین وی و انا الدهر او زه زمانه يم. یو خو په دې کې رد ده د اهل الجاهلیه په عقیده باندې او دا غي په دې قول او خبره باندې چې کله په هغه سه مصیبت راغې نو هغه زمانه لا دهر لکنزلې کولې بدرد دی وی او د دې مقصد په دې کې داو دا کارونه چا په دې زمانه کې کړی دي نو نسبت به أغلب کول آب مقصود او اضافت به صرف زمانی لکولو. نو په حقیقت کې دا سب او شتم دا به الله رب العالمین باندې واقع کینو. او مثال شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ داسې ورکړی وایي لکه یو سره دی چې یو قاضی لراغه او قاضی د یو حق باره کې د فیصله وکا یا مفتی لراغه د څه مسلې جواب د لورکو فتوی ورکا وإذا كس شروف يودا سوي چې لعن الله من قضى بهذا او افتى بهذا لعنت الله ای پاغه چا چې دا فیصله وکا او دا فتوی ورکا. نور شان دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا قضا او فیصله او فتوی وا دا بدر یقطاغه باندې واقع شول. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو فیصله وکي او یو فتوا چا د ورکی او یو کس لګیا شي چې الله دې لعنت راوړي په هغه چا چې دا فیصله کړی. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دې په حقیقت کې مراد غشو نو دا شرط دې زمانه کې چې کوم افعال شي دا خو الله کړی چې زمانه لکذل کې نو دا الله رب العالمین لکنزل شو. نو نمبر یې معنا د دې دا ده چې اهل الجاهلیه په دې عقیده باندې رد په دې حدیث کې دا پرې مسله کې جمهور اهل علم رايه دا وضاحت او تفسير جمهور کوي. او نعيم ابن حماد رحمت الله عليه او طائفه اهل علم داوي چې ان الدهر من اسماء الله دهر ده الله ده اسماء نه ده او د دې دهر معنا ده القديم الازلي چې په الله رب العالمين باندې صفانا نظر اغلي د ابتداء موجود او اوليت نشته. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمت الله عليه دا دوم معنا صحیح وهذا المعنى صحيح لأن الله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء ولكن لا يسمى بالدهر الذي هو الزمان. لا معنى سيدا الدهر فدي معنى واخلش قديم أزلي له ذكال الله رب العالمين أول ذي مخي تسنو والدهر الله رب العالمين لويل نشد أن لا فأسماؤك دهر نليه ذكا دهر زماني لوي باكي كمقصدتنا لا واخلش قديم أزلي لما مقصد سيده. نادو مقصدو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی یو د جمهور چې جاهلیت د زمانی په خلکو باندې رد ده او بین د نعیم ابن حماد و غیره قول الا الله د اسماءونه د قدیم معنا سره چې قدیم ازلی. یؤذینی ابن آدم یصب الدهر وان الدهر بیدی الامر قلب الليل والنهار. الله ای زما په لاس کې کارونه دي تارز یشپی خزاړو. احادیث مخکې تیر شوی متاسف په کتاب التفسیر کې 4826 نمبر کتاب الادب کې تیر شوه 6181. و به قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يقول الله الصومني وانا اجزي به. الله رب العالمين ويروجه سما ده فاردا او زبد دي بدل ورقوم يدع شهوته واكله وشربه من اجلي. ده زماد وجه كل شهوت فراك وسكات بريدي والصوم جنه داروجه منزلي دال له غناهنا خواهشاتنا انسان پریمان دي محفوظ کیږي وللصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه، ولخلوف فم الصائم. روجدار دخلی غبت بوئی چلے ہوگی شو دا میدین کم را پورتکی گی وگما اتیب عند اللہ من ریح المسکی تا اللہ پنید بانی دا دمشق نڈیر خوش بوئی والا دے تا حدیث تا سلمخ کی ترشو پا کتاب السیام کے 1904 نمبر او پدی کتاب التوحید کی مرس پر آرواد نے وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما ايوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه وايوب عليه الصلاه والسلام يامين بغسل يقولوا نو رسول در په څنګهان په الله را ورود باران په کورو نو دی وملخ او دی په تنګ خپل پیر وغورځیدا وی شروع شو هغه په جامو صادر کې دار غوندول انا دا ربه نو رب العالمین اواز ور کړو انا دا ربه جدید لپاره مصنف رحمت الله علیه د حدیث پر باب کې ذکر کوي الله رب العالمین اواز ور کړو نو اواز قول وی او قول کلام نه بلی کی اثبات د صفۃ الکلام د لله چې قران کریم نه بغیر مل الله رب العالمین کلام کوي چا سره چې خو هجی مخکې حدیث کې ذکر شول چې یقول الله الله رب العالمین فرمایي قول کلام نه هغه مخکې حدیث دی په اړه ذکر کو او دی حدیث کې دی فنا دا ربه رب العالمین خپل پیغمبر ایوب علیه الصلاۃ والسلام لا واز ورکړو الم اكن اغنیتک عما ترى قال بلا یا ربی ولكن لا غنى بي عن بركتك الحديث في كتاب الغسل كي 279 نمبر باندې تیر شوه مخکې په کتاب الانبياء کې در 3391 نمبر تیر شوه وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابي عبد الله الاغري عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتنزل ربنا كل ليله الى السماء الدنيا نزول فرمائی رب العالمین هر اشفا دنیوی اسمان لا حین يبقى ثلث الليل الاخر فلچ باقی پاتشی تشپید ری میسا پیشمنی که رب العالمین دخل شان مطابق نزول فرمائی اسمان د دنیا لا فیقول من يدعونی فاستجیب له فاللہ رب العالمین ویشترسو شمان دعا وغواری زی دعا قبولکم فلی فیقولو که مطابقت ترجمت الباب سرا فيقول الله فرمائن قول رب العالمين كلام يلا لكلام ثابت كما يليق بشانه قال شي خوخشي سي خوخشي لكم بندگان صرف خوخشي نو كلام كاي من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه اشتري سوق سؤال كون كي وركم من يستغفرني فاغفر له اشتري سوق بخنا وخون كي بخنا ورلوكم هذه حديث فارا متعدد او کثیر طرق او اسانی دراغلی دی روایت مستفیضه ده تردیج ابن عبدالبر رحمت اللہ علیه فخل کتاب التمجید شوی هذا الحديث منقول من طرق متواترة ووجوه كثيرة من اخبار العدول عن النبي صلی اللہ علیه وسلم حدیث دمر دیر اسانی دو طرق بان دراغلی کسم تواتر لرسید لے او د نبی کریم صلی الله علیه و سلم نثقه ثابت راویان دا روایت نقل کړه ده دا محفوظ او ثابت روایت ده مسلمانانو د اهل سنت والجماعت پر ایمان دي چې رب العالمین نزول فرمایي د پښمنی په وخت کې کما یلی خوبشانه معتزله او بيدین خلق د دین انکار کوي نزول د رب العالمین نمنی وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد ان الاعرج حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الاخرون السابقون يوم القيامه وبهذا الاسناد قال الله انفق انفق عليك ابي مخي سند باني ابو هريره رضي الله عنه روايه النبي عليه السلام وي فالله فرمایلی انفق انفق عليك بني ادم خرجه کوا مال لگاوا دغه پتا باندې خرچ کوم نزدی د پاره دا حدیث ذکر وی الله رب العالمین کلام کوي قال الله الله فرمایي دی قول دا الله کلام وی او کلام دا الله رب العالمین صفت ته کما یلیق بشانه تبارک وتعالى صفت ذاتیه فعلیه ده او ګر حدیث تاسو نه مخکې تیر شوه په تفسیر د سوره هود کې باب قوله وکانا عرشه علی الماء کې شهر 1600 سورسی نمبر وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال هذه خديجة اتتك بإناء فيه طعام او إناء او شراب فقرئها من ربها السلام وبشرها ببيت من قصب لا سقب فيه ولا نصب. ابو هريرة رضي الله عنه نبی رسول الله جبرئیل ویلو داری خدیجه رضی الله عنها تعالی را روانه د فلاس کې ور سره لوخه ده چې پاغي کې څه خوراک یا اسکاف ده نو کله چې راشد رب د طرف نه پی سلام وایا نو ګور رب العالمین کلام کوي او سلام خپل را لګره خدیجه رضی الله عنها له او زیر ور کډیره په داسې کور باندې په جنت کې چې دا دی وړړي ملغلره نه جوړ ده چې پاغي کې بشور ني سره والے بني. حدیث په کتاب المناقب کې 3820 نمبر باندې تیر شوی تاسو ته. وبه قال حدثنا معاذ بن وسل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال الله اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله ما تیار کړی دی نو الله رب العالمین قول کړی دا الله کلام نه تیار کړی دی ما د خپل بندگانو نیکانو لپاره داسې نعمتونه چې سترګو لیدلې نه وي غوږونو د هغې باره کې اورېدل نه وي کوي او په زړه کې د هغې خیال نه دی تیر شوی. دا حدیث تاسو له په تنزیل السجده کې تیر شوی و الف لام میم سجده کې کتاب التفسیر کې 4779 نمبر 3021. وبه قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت طيب السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق وقولك الحق هذه مطابقة ترجمة الباب سرعة يقول وكلام دا يوشيد ورب العالمين بفاردة صفة ذاتية فعلية ده ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلن أنت إلهي لا إله إلا أنت. حديث تاسو بار بار مخکې تیر شوی کتاب التهجد کې 1120 نمبر باندې کتاب الدعوات کې 6317 نمبر او کلی کتاب التوحید کې موږ له مخکې تیر شو 7385 نمبر. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا وكل حدثني طائفة من الحديث الذي حدثني عن عائشة قالت ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في براءتي وحيا يتلى. عائشة رضي الله عنها وي زماد فعل الله قسم زماد أغمان نو شلا بزماد فاكي دفار وحي راليك شاب ترقامة فور الوستيشي أو زماد فاكي با الله تخفل كلام سرقي ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. وی خامخا مال خپل ځان په خپل زړه کې د دین ډېر سپک ښکارېدو چې رب العالمین دې زما باره کې څه خبره او کلام وکړي. دا حدیث دې لپاره ذکر کو ان یتکلم الله فیها چې الله رب العالمین دې زما باره کې څه کلام وکړي. رب العالمین کلام کوي د صفت ذاتیه فعلیه دې ولکنی کنت ارجو ان یرا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی النوم رؤیا یبرئنی الله بها. ما هو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بس خوب وګوري او په خوب کې به الله رب العالمین زما براءت او پاکي غیله ذکر کی. وانزل الله ان الذين جاءوا بالافك العشر الايات. دا حدیث مفصل او مطول تاسو ته په کتاب الشهادات کې تیر شوی 2361 نمبر او په کتاب المغازی کې درته مفصل تیر شوی. مصنف رحمت الله علیه په مستقل ترجمه الباب قائم کړو چې باب حدیث الافك 4141 نمبر. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله ألا رب العالمين فرمائي رب العالمين قال كي كلام كي إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها. تلسی او بنده ده گناه اراده او کی نتاسوی تراغی لی فیما سیده ده گناه کڑی نی فا این عملها فکتبوها بمثلها او کنه گناه او کنه بیا بزرگ یو گناه ورلو دی فی و این ترکها من اجلی فکتبوها له حسنا او کده گناه زما ده وجن پری خدا زما ده یری ده وجن بیا ورلدی فی دی فی ده گناه اراده کلی خو رب العالمین ده یری نیده گناه پری خوا اللہ رایات شو تو فریبان ده ورلدی کی ملاویگی او کنا د ګنا اراده کړی دا او اسی ګنا پرې خوله د خشیت الهی د وجې نه د طریقي نه دل اسم نشي لیکلای نه ګنا او نور له ثواب نه او کنا ګنا اراده او کا کلک عزم او کو او بس دا د ګنا په منځ کې سمانع جوړ شغلای کو نه کور نه ورولې کو وی کتل چې خلک مختی سوفیدار ولا لغلای او نه نو پدی باندې یو ګنا د په عمل نامه سودی کله شي وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنا فما ذا وجني غنا بريخدا ويبيور لنا نيكيولي كي وإن أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنا فلني كي إرادوك أو كري ندن بيام ولنيكيولي كي فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 أو كنا نيكيوك نبيور لذي لسبد لي ولكي تروسو فوري. دا حديث مخيم تاسو لتيرشوه کتاب الرقاق کې 6491 نمبر او په دې کې د ابو هريره رضی الله عنه مسند او فقره کې مسند ابن عباس رضی الله عنه ما راغنه نقل کړه. او به قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن معاويه بن ابي مزرد عن سعيد بن يسار عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم قال مه قال هذا مقام العائذ بك من القطيعة فقال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى يا ربي قال فذلك لك ثم قال أبو هريرة فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم يقنا لذي يتاسك وارد ليتاس لإسلامنا لإسلامنا وارد لدين ممخوار له تاسو قریب یې ان تفسدوا فی الارض راج فساد بکوی پس مکه کی یو سره چې اسلام او الله نه لری شي بس د فساد شي یا ان تولیتم معنا دا ده قریب دا خبره کوالیان او مشران جوړ شوی تاسو بيدین انسان مشر جوړ شونه د فساد فی الارض کوي وتقطعوا ارحامکم او پرې کوي به تاسو خپل سل رحمی او رشتہ داری. دا حدیث تاسو له تفسیر سوره محمد کې تیر شوی دی 4830 نمبر الته وضاحت شوی او دی او په کتاب الادب کې نمبر لته 5987 نمبر. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن صالح عن عبيد الله عن زيد بن خالد قال مطر النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال الله اصبح من عبادي كافر بي ومؤمن بي. باران شو د نبی اسلام زمانه کې دوی فرمایل چې الله رب العالمین فرمایلی دي کلام وکړي الحمدلله مالک الله رب العالمین فرمایلی دي چې سبا کړه د زما باد بندگانو هغه زمانه انکار کوي کافران شوی دي چې باران نسبت بل چاله کوي چې فلانه ستوره را خطرې او د ستوري را باندې باران وکړي او باندې ته ما ایمان وروړی دی د باران نرفت غيوي مطرنا بفضل الله ورحمته الله بفضل ورحمته باران وريده. دا حديث په کتاب المغازي کې 4147 نمبر. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله ولا رب العالمين فرمائي لي ذا كلامي كره اذا احب عبدي لقائي احببت لقاءه واذا كره لقائي كرهت لقاءه کله چې بنده زما ملاقات خوښي زم ملاقات کوم د دې اثبات د محبت د الله رب العالمین لا دا رنګ اثبات کلام د رب العالمین چې الله کلام کوي قال الله واذا كره لقائي كرهت لقاءه او کله چې زما ملاقات بدګي زم ملاقات بدګرم دا حدیث صلی الله مفصل تیر شوی د کتاب الرقاق کې 3507 نمبر خودن تید ابو حریر رضی اللہ عنہو نا نقل کو فالت کدا مسند عباد ابن سامت رضی اللہ عنہو نے و بهی قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی حریر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ انا عند ظن عبدی بی اللہ رب العالمین وید اکلام کرے چیزه ده خفل بنده ده گمان سرایم دیتی پا ما بنده سنگ خیال و گمان کئی که ده خیر گمانی ده خیر معاملکم که ده شر گمانی ده شر معاملکم انا عند ظن عبدی بی نو پر رب العالمین مانی ده خیر زن پکار ده نظنو بی که خیرن ربنا فرحمنا و خیر لنا ده حدیث تاسو ده دې کتاب التوحید کې مخکې تیروم 7405 نمبر او به قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لم يعمل خيرا قط یو څړې ویلو چې هغه د سراړو د نیکي کار کړي نو خپل بچو ویلو اذا مات فاحرقوه کله چې دې مړ شي ځان یادې ورلا فاحرقوه وزرو نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله ان قدر الله عليه لا يعذبنه عذابا لا يعذبه احد من العالمين فامر الله البحر فجمع ما فيه وامر البر فجمع ما فيه ثم قال لما فعلت قال من خشيتك وانت اعلم فغفر له دا حديث مخکې تاسو ته ترشيف په کتاب احاديث الانبياء کې 3431 نمبر په خوانو امتونو کې بنی اسرائیل کې یو کس چې کله مړ کېدو بچی راځه مکل وای ما غوړ غوړ ډونی کې کړي نه دا یریګم چې الله به سزا راکړي د چې کله مړ شم نو ما اوس وځوي او ما نه پوره جوړ کړي ایره می کوي زری زری می کوي نو بیا زمانی مې ایساو د انیم پوره په دریاب کې والو زوي او د انیم ایشي له انتظار کوو چې تیز سیلې پاغي کې می والو زوي لئن قدر الله عليك الا فما من قادر شو دماله بسخت عذاب سخت سزا را کی داسې عذاب برا کی جبل چاله بینی ورکړې ځکه ما هیڅ ګناه نه لريخي رب العالمین دریاب له حکم خو دراغه ایری راجم کی او اوچلې به حکم خو ایری راجم شوي او بندې ته جوړ کوم خلې ودرلو رب العالمین ولې دا کار دی ولې کړې رب العالمین د فار اثبات د قول له حال لم فعل رب العالمین ولې دا سې ولې کول دوی رب استاد یری می کړی تا نه فتره الله ورله بخنو کا وردې سړي د الله په قدرت کې شک کړل ان قدر الله علی الله په قدرت کې شک کول دا کفر مساوي عمل نه بلکې کفر دی خو دې جاهل بل پتن او په جهل کې ویلي مجاهل معذور دی اذا جهل بالعذر ویل شي وکلنا فلا الله رب العالمین معذور جاهل لا چې د کفر او شرک برابر کار کړی مغفرت بسي ذکر ویلی لئن قدر الله علیه او دا کار خشیت تو وجه نکره رب العالمین ورل بخنوکا و بهی قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا عمرو وکلنا کل انسان لا تلی اوکار بارک پتنوی دے جاہل دے و دا غصر نرمی و تسامح شتا تلی کسل اللہ رب العالمین بخنوکا شیخ الاسلام ابن تیمی رحمت اللہ علیہ بارک راغلی دی تلی اغب دخلو خفل زمانہ کی دا مبتدعینو او د بیدین خلکو سره کله مناظرې وي نو غوی چې با غلطه نظریې ثابتول شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه ورلو دا تاسو چې کوم خبره کوي دا خبره زه کوم نه په کافر کېږم خو تاسو په کافر نه یې کافر درل نه وامه چې تاسو کو دا څنګه خو دا دای چې کوم بیدینی خوري او د بیدینی عقیده لري مدی په جهالت کې د جهل سره دا خبره کوي نو عذر بالجهل یا جهل بالعذر عذر د وجنه جاهل کې دلته معتبر دي او کزي کوم نو زه سره د پوي کوم نو زه په کفر له زبې دي نه کېږم په وبه قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا اسحاق بن عبد الله قال سمعت عبد الرحمن ابن ابي عمره قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ان عبدا اصاب ذنبا وربما قال اذنب ذنبا فقال ربي اذنبت وربما قال اصبت فاغفره او په بعض نسخو کې د فغفر په ځای باندې راغلي دي چې فغفر یا فغفر لي رب زمانه ګناه شو نو ما له بخنه وکي فقال ربه رب العالمين ورلوي دې کې اثبات د قول او د کلام دی الله ورلوي اعلم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ به سما بندر دا پته ده چې دې ورښته چې په ګناه باندې رانی ولوم کوي او ګناه معاف کوي چې کله یو بنده سو ګناه وکي او دی وایي چې الله بخنه را ده وکي سما نه ګناه شوي نو رب العالمین فرمایي سما دې بندر دا پته ده چې دې ورښته چې هغه ګناه معاف کوي مو فاغي ولوم کوي غفرت لعبدي ما خپل بندر بخنه کړي ثم مكو سما شاء الله بیا دې څو وخت یې کې ثم اصاب ذنبنا وزن مزمن بیا دې نه غنا او شي قال رب يذنب ذنبا او اصد اخر فاخره بیا وې چې رب غنا را نشوي دا غنا مې کړی دا بخنه را لوي رب العالمين اعلم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ به سما دې بندل لا پته چې درښتا چې غنا معاف کوي مورانی ولم فکي غفرت لعبدي ما خپل بندر بخنه کړی ثم مكث ما شاء الله ثم اذنب ذنبا وربما قال اصاب ذنبا قال ربي اصبت او قال اذنبت اخر فاغفره لي او بیا دی وای چې زمانه پرستی ګناه او فجر به ګناه را نشوي رب العالمین وای چې ګوره زما دې بنده له فتدا چې دې رب شته چې ګناه معاف کوي په دې نیولم کوي ما دې له بخنه کړې نه قال اعلم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ به غفرت لعبدي ثلاثا ما بندل بخنه کړي درې پیری دا شو فرمایل په درې بدل ګناه کوي درې څلورم تر مرګ پورې تر ځن کدن پورې کې بندنه ګناه کوي او دې توبه وباسي دا توبې دروازه بندنه ده رب العالمین غفور الرحیم نه وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثني معتمر قال سمعت ابي قال حدثنا قتاده عن عقبه بن عبد الغافر عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا في من سلف او في من كان قبلكم قال كلمه يعني اعطاه الله مالا وولدا اخوانو متنك يوكسو الله رب العالمين مال وركد واولاد فلما حضره الموت قال لبنيه اي ابي اي اب كنت لكم وتاسد طارسن بلاهم قالوا خير اب قال فانه لم يبتئر او لم يبتئذ عند الله خيرا لم يبتئذ معناه لم يقدم لنفسه ويدخر زان دفاره مخي سنيك عمل نو لغله تعمل زان دفاره ذخيره كلنو مخلا جره من كيدو خپل بچي راجه مخل ورلو وي چيزه څنګه فلاو ام تاسو دی ولې ډېر بهترین فلاروي رسول اوي وان يقدر الله يعذبه قال لا قد ما قادر شي بدل بعذاب او سزا ورکي انظروا اذا مت فاحرقوني حتى صرت فحما فاسحقوني او قال فاسحقوني رسول اوي وګوري کله چې منشم نومې سوځوي تر دې چې سکار را نه جوړ شي فاسحقوني نو ما زری زری کوي پودر را نه جوړ کوي او قال فاسحقوني غټ کاف سره یا وړو کې سره دواړو معنا یو دا ما پوډر او زری زری کې چې کله سکار شم پیدا کان یو مری فن عاصف فازرونی فیها فل شي د تیزی رزی د تیزی سیلې غرض وی او تیز سیلې چریږي طوفان نو پاغه کې ما والو زوی دایرا او مخ روایت کې در لته شو نیم په دریاف کې او نو په زبان دی قال نبی الله صلی الله علیه وسلم فاخذ مواثیقهم علی ذلک وی دی پلار د خپل بچونو په دې باندې خپل کا وعده واغسته چې مرګ نه پس پر اثر داسې کوي وربي سما د رب قسمي کریم صلی الله علیه وسلم وی زما د رب قسمي یا ز قسم پرم خپل رب باندې ففعلوا اغيدا كاركو فلار چور لسنگ وصیت کرو زامنو داسه وکل ثم اذروه في يوم عاصف فسلي فرض باندې والو زولو فقال الله تعالى كن رب العالمين ورلو موجود شا فاذا هم مخر واحد کی دغلت رسول الله حکم قدر يابون لم او اوچل حکم کو چیددا اجزار جمع کوي او رب العالمين کی بنده جوړ کو بنی ادم مخل ودرلو فاذا هو رجل قائم دې سره چې ولاړو قال الله اي عبدي ما حملك على ان فعلت ما فعلت الله رب العالمين ورل سره علم وي تاسو نه کوي چې اي بنده اتا چې سوق نو دا دې وکول قال مخافته يا مخافتك دوی الله تعالی روا ساد يري مې نشي کړی مخامخ دې ورل نه هم ما دومره ګناهونه کړی نو زکه ما وی چې ما والو زوي او مې سو زوي او زما يري والو زوي او فرق من ساد يري مې کړی دي قال فما تلافاه ان رحمه نبي كريم صلى الله عليه وسلم وإذلا وخذو تركرك الله رب العالمين في رحمك وقال مرة أخرى فما تلافاه غيرها فحدثت به أبا عثمان قال سمعت هذا من سلمان غير أنه زاد فيه أذروني في البحر أو كما حدث وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا معتمر قال لم يبتئر وقال خليفة حدثنا معتمر وقال لم يبتئر فسره قتادة لم يدخر تري معنى ده بزان لس عمل ذخيرة فلنو ليك عمل نوكر لا حديث مصنف رحمة الله عليه ده فارة ذكركو شرب العالمين كلام كيود الله ده فارة صفت ده كلام ثابت ته او كلام ده الله ازلي صفت ته ده الله رب العالمين ده صفت ذاتية وفعلينا نه رب العالمين ده كسدان لمخي لأدرو لو خبري ورسلو كي تفول ستنا كولو چه بند داسي ده اولي كري ده فارة فده باب كرونو ده حديث در لمخي تير شوه تفصيلا کتاب الانبیاء کی 3478 نمبر تو کتاب الرقاق کی 6461 نمبر باب کلام الرب یوم القیامة مع الانبیاء وغیرهم رب العالمين بفرض قيامت د انبياء او د غير انبياء سره خبرې کوي فليكم اثبات صفه الكلام لله تعالى متنوع دلائل امام بخاري رحمه الله عليه پر مسئله باندې راړي چې كلام د رب العالمين صفته صفته ذاتيه فعليه لكم خير لثير وبه قال حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا احمد بن عبد الله قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن حميد قال سمعت أنسا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة شفعته إذا قيامت رزي فزما شفاعت بقبلي نبي الإسلام وي فقلت يا رب أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة أي رب جنة لوردنك أغا مسلمان في فزوك دا شرشم مر إيمان وي خردلة دا شرشم نم أغا وريداني لوي دا أوريدان شور لوي لكن نشتراختي لدي دا جمامي أغا اغه دانه دي شرشم نم لګن رہی فیدخلون داخلك بجنت لوردن نشی ثم اقول ادخل الجنه من كان في قلبه ادنى شيء رب جنت لوردن فيا اسو چې پسو کې معمولی غنت ایمان دي شرشم دانی نم کم وی فقال انس كاني انظر الى اصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم انا رضي الله عنه ثم وجه النبي صلى الله عليه وسلم قلت لغورم چې پګوت باندې اشاره کوي چې دومره معمولی غنت مقدار وی جنت لبی اللہ وردن نکی بسبب دو شفاعت دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مفصل حدیث تاسل مخی تیر شو حدیث الشفاعہ دا اغی اختصار ذکر کو ری کتاب التوحید کی در لمخی مفصل تیر شو 7439 نمبر بانی تصدق حدیث مصنف رحمت اللہ علیہ بیا ذکر کی وبهی قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا معبد بن حلال العنزی قال دا مخي حديث مصنف رحمة الله عليه دي دفار ذكر قول في رب العالمين بفرز قيامة دا انبياء او دا غير انبياء سر كلام وخبر كي نبي كريم صلى الله عليه وسلم رب العالمين لا درخواست پیش کی سفارش بكي اذا شاف حضرك ما مليون تي ايمان من جنة لوردنك فرب العالمين بور لويش وردنك وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي قال اجتمعنا ناس من اهل البصره موسى خلق جمشود بصري ولونا فذهبنا الى انس بن مالك وذهبنا معنا بثابت اليه ثم انس رضي الله عنه ورغلي ثابت ابن اسلم البناني ممزان سره بوتلو يساله لنا عن حديث الشفاعه سدا ثابت مولد انس رضي الله عنه تفوسو کی د شفاعت دا حدیث بار کی دامه شر تابعی دی لوی عالم د ثابت ابن اسلم البناني دی وی معبد بن هلال العنزي چې مونږ غواړو کسان لاړو په شفاعت کې مزان سره ثابت بوتلو انس رضي الله عنه لبته وی چې حدیث د شفاعت را بیان کی فإذا هو في قصره انس رضي الله عنه په خپل بنگلا او ماړی کې ناشته فسوګان له بنگلا او ماړی جوړی بنا پر ضرورت ممنون دي انس رضي الله عنه كثير الاولاد ده مخکې تاسو له ذکر شوی چې په ژوندون باندې په سوالو بچی نسیم رشوي دي ځان له قصر جوړ کړو په بصره کې پاتې کیدو فوافقناه يصلي الضحى من ورغلی په داسې وخت کې چې غد ساخ مشکول فاستأذننا اجازه متنغخته فأذن لنا وهو قاعد على فراشه اجازه را لکړو خپل د سره باندې بیان استو فقلنا لثابت لا تساله عن شيء اول من حديث الشفاعه من داول نو ثابت ابن اسلم لویلیو چې شفاعت د حدیث نمخه چې بل مبارک ته کوس مکا اولنې ته کوس دا وکا فقال يا ابا حمزه مری ثابت ورلو اے ابو حمزه دا کونی ولا انس رضی الله عنه هؤلاء اخوانك من اهل البصره جاءوا يسالونك عن حديث الشفاعه ويو چې راستا سرونا د بصری راغلی دی او حدیث او شفاعت بارکی تپوس کوي فقال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال انس رضی الله عنه چې محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایلی اذا كان يوم القيامه ما جن الناس بعضهم في بعض اذا قیامت راشي نو خلق په یو بل کې داسې موجوده او چپی وي حياتون ادم فيقولون ادم عليه السلام له براشي غلب درخواست کیږي اشفع الى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم بابراهيم حديث مفصل ترشوه كما الفاظ معناه شي ليش بيا بوايو فانه خليل الرحمن فياتون ابراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فانه كلم الله حديث ليله بار ذكر موسى عليه الصلاه والسلام صلى الله رب العالمين كلام كرو فياتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأقول أنا لها فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن رب العالمين ممال داس حمد إلهامك لله پیغمبر عليه الصلاة والسلام وإسمال نديان وأخر له ساجدا فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وبويل في شيء محمد صلى الله عليه وسلم سرد فورتك جديد فار مسنف رحمة الله لذا حديث ذكر فرزد قيامت برب العالمين في غنبران وصل خبري كيف قل في غنبر صلى الله عليه وسلم لبوي ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقول انطلق فأخرج منها من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان وما لبوله شلارشة رئور نروباس أغسوك كذا غفظ لك معمولي معمولي معمولي شرشة مددانية ومرمي دري پير أدنى أدنى ويني معمولي غنت إيمان فكيده رب العالمين سرشيشنا لك لأي فأخرجه من النار من النار دو پیری ویزرید اور نرو باسم دو اور نبی رو باسم یا فا اخرجه من النار روی باس دو اورنا روی باس دو اورنا فا انطلق فا افعل فلما خرجنا من عند انس قلت لبعض اصحابنا لو مرضنا بالحسن معبد من کلش موند انس رضی اللہ عنہ دو مجلس نرویت موی بازی مرگر لمن جاسم راغلی و حسن بسیر رحمت اللہ علی باندنی مرد ملاقاته وهو متوار في منزل ابی خلیفتا او په دغه وخت کې حسن بصري رحمت الله علیه پټو د ابو خلیفہ په کور کې دی. ابو خلیفہ نو حجاج ابن عتاب العبدی د حجاج نه دی پټ شوی او ظالم او با اهل علم او عوام خلکو ته تکلیفونه ورکول. د حجاج نه پټ شوی حسن بصري رحمت الله علیه په بصره کې فحدثناه بما حدثنا انس بن مالك مدله بمغدا حدیث بیان کوم چې علی انس رضی الله عنه بیان کړ. ما مرګر کوي شغله بلاړ شو حسن بصری صاحب لا او دا کوم حدیث چې انس رضی الله عنه غل به وایو. فاتیناه فسلمنا علیه فاذن لنا فقلنا له یا ابا سعید اغل راغ سلام مواشلو اجازه را لوفو ومن ورلو چې اے ابو سعید جئناك من عند اخيك انس بن مالك موساد ورود انس بن مالك رضی الله عنه طرف راغلیو داغه وسره ملاقات مور سره وو. فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعه مولى حديث الشفاعه بيان کو عجيبه حديثو قال هي اوي شاب بيان کي ما له هي معنا دا چې مالم بيان کي. فحدثناه بالحديث انتهينا الى هذا الموضع حديث مور لبيان دي زي لو يرو رسيدو. فقال هي اوي چې نورم سيوا کي حديث را لبيان کي. فقلنا لم يزد لنا على هذا صبر حديث چې انس رضي الله عنه بيان کړو مور له دغه عمره بيان کړره. فقال له حسن بن رحمة الله عليه لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة وما لدى حديث نصر رضي الله عنه بيان كره حسن بصري وي او اغف زواني كي وخف هوش و حواس كي وشل كال مخي اس بودا شوه ده شل كال مخي ده حديث ما لبيان كره ولب مفصلو. فلا ادري انسيا ام كره ان تتكينو فبتر على نشتش انس رضي الله عنه ندى حديث اخيرا نيه سئر شوه ده كمين ده بيان كره او کنا دا سره دا خشیت او یره وچ دا حصہ دی لته بیان او بیا بدی پری باندې توکل کی اعمال بفریدی اخرنه حصہ سوا. فقلنا یا ابا سعید فحدثنا مور لو اخرنه حصہ ولا بیان کئ حسن بصری. فضحك وقال خلق الانسان عجولا نو خان دلویش انسان تلوار گند پیدا شوه. ما ذکرته الا وانا اريد ان احدثكم تقول في سجب تاسل ذکر کنا زما اراده دا وچ دا حدیث در لټول ذکر کوم كما يسجد تاسل انس رضي الله عنه ندوي لأمدر لوام. حدثني كما حدثكم ما لأنس رضي الله عنه حديث بيان كره لك سنجي تاسل بيانكو. ثم قال بي اوي ثم أعود الرابعة نبي الإسلام والفصل ورمز البزر أشم فأحمده بتلك المحامد ندغ حمدون بدأ الله رب العالمين وام كم شما لأس هازر لدي. ثم أخر له ساجدا جاب رب العالمين لفسجد كريوزم فصل ورمز الباني. فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. وإذا بوام شئ ربد أغشى بارك إجازة راكش صرف لا إله إلا الله يبيلي. فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. والله رب العالمين بو إذا ما دي فخفل عزت فخفل جلال وكبرياء باني قسمي فخفل عظمة ولي والي من قسمي چه خامخا رو باسم بده دی او رو ده جهنم نا اغسو که لا اله الا اللہ امیلی. و بهی قال حدثنی محمد بن خالد قال حدثنا عبید الله بن موسى عن اسرائیل عن منصور عن ابراهیم عن عبیدا عن عبد الله رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان آخر اهل الجنة دخولا الجنة و آخر اهل النار خروجا من النار رجل يخرج حبوا. نبي السلام اخيرني جنتي في جنت لبزي او اخيرني جهنمي جلاب جهنم لروزي جهنم نبا اخيرني كتي جنت لبم اخيرني دنكي دنكي رجل نبا كتي يخرج حبوا جلاب خلقوس روزي دمر عذابون بوالي چرات لبا نشلك ما شمش خلقوس كي. فيقول له ربه ادخل الجنة رب العالمين بور لوي جنة لورد النشاء. حديث دي بارة في باب كي ذكر كوش رب العالمين بور لوي رب كلام كي وقت بترجمة الباب كي وش برز قيامت برب العالمين كلام كي دا انبياء او دا غير انبياء سرا ودا دا غير انبياء سرا دا كلام غا ذكر دي. فيقول رب الجنة ملآ دي بوي رب جنة خلق شوه. فيقول له ذلك ثلاث مرات دري تري بور لرب العالمين وي جنة لورد النشاء. كل ذلك يعيد عليه الجنة ملآ تهر في ربدي وجنة دك دي. فيقول إن لك مثل الدنيا عشر مرار هذا دي دنيا لس جند جنة دي. أو مخدر لذكر شيء وجد دينا مخدر دي سؤالنا في رب ورلوي تمناك وغوالا كم سيزونة تنهي رب العالمين بورلي آدي. اخرای کی بول رب العالمین و اذا سجد وغختل او د دې لس چند دنیا در لملاو شو حدیث تاسو لمخ کی کتاب الرقاق کې تیر شوی دی 1571 نمبر وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا عيسى بن يونس عن الاعمش عن خيثم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم احد الا سيكلمه ربه فتاسك يوتنشتا مگر خامخا خبر بکی داغسر رب داغا لیس بینه و بینه ترجمان تداود رب العالمین فمنکی بسوک ترجمانی کون کنی فینظر ایمن منه فلا یرا الا ما قدم من عمله لدیچ خی طرف لوگو ایدا بنده بل سبور لنخکاری صرف خفل اعمال بور لخکاری وینظر اشعم منه فلا یرا الا ما قدم نگس طرف لچوگوری صرف خفل اعمال بی بلبس نخکاری وينظر بين يديه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه فخامخ يقول نؤور بور الاخكاري فاتقوا النار ولو بشق تمرة نبي الاسلام اذا ان دؤور دا جهنم نبج كي اگر كل كجوري او تكروي فاغيباني تاسو خيرات كوي كما ملي عمل وي فتاسو غكم مغني دؤور نفذان بج كي حديث مفصل ترشو في كتاب الرقاق 6543 نمبر قال الأعمش وحدثني عمرو بن مرة عن خيثما مثله وزاد فيه ولو بكلمة طيبة الله بغمره بجهنم نزان بشكي أقر كفيو فاك خبر باندي شال دخير خبره في صلح خبره في ذني كي ترغيب ورفي وبه قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال جاء حبر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والخلائق على إصبع ثم يهزهن أو بأبي رب العالمين أخذي داتول بفيو يوقتي كما يليق بشانه فرب العالمين بيأخذي ثم يقول أنا الملك أنا الملك فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه تعجبا وتصديقا لقوله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم یا نبی علیہ السلام فرمائل دا حدیث تاسو لمخ کی پری کتاب التوحید کی دو پیرے تیر شو 7414 نمبر 7415 نمبر یا نبی علیہ السلام فرمائل وما قدر اللہ حق قدره لی خلق نلے پی جندر اللہ پا حق پی جندو سرا کرم العالمین و پی جندو میاں بینا فرمانی نے پی بیا چنہ نصوص ور لرازی پری بے ایمان وی تشبیب زرد لرازی وما قدر الله حق قدره بما معنى التعظيم ذكر ديد الله حق تعظيم سنه ذا الله تعظيم فكار دي غشان دي ذكر والارض جميعا قبضته يوم القيامه او ما كتولا قمت ذا الله في يوم القيامه فرض والسماوات مطويات بيمينه او ذا اسمان نبران غختلي شوي بخلاف ذا الله في تمايلي بمشانه سبحانه فاق ذا الله فاق ذا الله نرى وتعالى عما يشركون او طور دې اوچت دې هغه سره چې دیور سره شریکان جوړي او به قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوان عن قتاده عن صفوان بن محرز ان رجلا سال ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى ابن عمر رضي الله عنهما يكثر قصص قتاده النبي صلى الله عليه وسلم ده النجوى بارك ساور دې سرغوشي بارك چې سره پټ خبره کوي قال يدنو احدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه تاسو کې یو تن خپل رب له نږدې شي تر دې چې رب العالمین په هغه باندې خپل فرض راواچي فيقول اعملت كذا وكذا رب العالمین مور لوی بندا تعداد عمل کړو دا ګناه دې کړو دا دې کړو فيقول نعم دې او رب انکار باندې شي کولې چې انکار کوي نو داونه په ګواہی شروع کوي ويقول اعملت كذا وكذا يا بور لرب يجبر هذا اعمال ذكري فيقول نعم ربي شاء رب ماذا اعمال كري فيقرره اللاب به بخل غناهم وان اعتراف كون كي وغرد به اقرار بي شاء رب انكار لكم ثم يقول اني سترت عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم رب العالمين بور لوي دنيا كي مدرماني پردا چوليوا اون ني در لازم مغفرت و معافي کو احاديث مخفتا سوره يرشوه کتاب الادب کې 6070 نمبر باندې مصنف رحمت الله علیه ترجمه الباب قائم کړو باب ستر المؤمن على نفسه مسلمان له پکار دي چې بازار باندې پردہ واچي رب العالمین بور لوي چې ما په تا دنیا کې پردہ شولې وا او نن دې رضا معاف کوم اللهم استرنا بستر الجميل يا رب وقال آدم حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا صفوان عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. باب قول الله وكلم الله موسى تكليما. الله رب العالمين خبري كريوي موسى عليه الصلاة والسلام سر خبري كولي قدیب آپ کی من دمخ خباب ہونتی اثبات دا کلام دا رب العالمین لا اہل علم ذکر کری جرا آیات مبارکا اقوى ما ورد فی الرد علی المعتزلہ معتزلہ شد اللہ دا کلام نا انکار کئی بفاغیبان نے شکم ردود دا کتاب و سنت راغلی پتور فی قبیرت پری آیات مبارکا کی نے وبه قال حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الجنة قال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه بما تلومني على امر قدر علي قبل ان اخلق فحج ادم موسى. دا حدیث تاسو لمخ کی مفصل په کتاب الانبیاء کې 3409 نمبر او په کتاب التفسیر تفسیر د سورۃ طه کې 4736 نمبر او په کتاب القدر کې 6314 نمبر مصنف رحمت الله علیه باب قائم کړه او باب تحاج آدم و موسی عند الله. دا آدم او موسی علیه الصلاۃ والسلام په منځ کې خبرې اترې محاجات او مناقشه شوه وه. موسی علیه الصلاۃ والسلام ورته چې تور هغه آدم علیه الصلاۃ والسلام چې خپل اولاد د جنت نه رويستو الله دې او ني د میوي خورونه منه کړوې تا غ میوه خورم دا سبب وګرځي چې جنت نروته یو اولاد ممروته. نو آدم عليه السلام ورلوي موسی عليه السلام چې په تورات کې دا آیات تعلق ته ده وعصى آدم ربه فغوا یو دا آیات ملسته نو دا زما د پیدایش نه څومره وخت مخکې الله لې کړو او ورلوي سلويخ کاله مخکې نو ورلوي خې موسی ته ما فاو خبره ملامت کوي چې لا پیدا نو سلويخ کاله مخکې دې کله شی وو چې وعصى آدم ربه فغوا. نبی کریم عليه السلام وي فحج آدم موسى مناظره آدم عليه السلام او رسول موسی عليه السلام نه حالت وضاحت شوه د مسلې تفصیل وکړو احتجاج بالقدر د دې حکم نه. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن قتاده عن انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجمع المؤمنون يوم القيامه راجم بكر شيء مؤمنان فرض قيامت فيقولون لو استشفعنا الى ربنا فيريح لهم مكاننا هذا. هذا حديث الشفاعه المخير لمفصل بار ذكر شو فياتون ادم فيقولون له انت ابو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا فيقول لهم لست هناكم تزيد فارزنهم جتاسما لألا روان شفاعة وسفارش لروان ذكوي ويذكر لهم خطيئته التي أصاب. وقد حديث تفاقيك بيادارا غلي موسى عليه الصلاة والسلام لما خلق راشي ورلبوي جتم موسى كليم الله الله غوړکره یو خپل خبرو لپاره موسی علیه السلام من عذر پیش کی چې زمانه او خدای شوی هغه فرعونی او قبطی چې کوم وجلې او پسوک باندې ومه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن شريك بن عبد الله قال سمعت انس بن مالك يقول ليله اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبه فذكر معراج و اسراء و واقعات ذکر کړي کتاب سلمخ کې مفصلات رشید نه په کتاب الصلاة کې او مصنف رحمت الله علیه په ترجمه الباب قائم کړه او باب کیف فرضت الصلاة في الاسراء 349 نمبر حدیث ابتدا کې درلته رشید بیا دا روایت در له کتاب الانبیاء کې 63342 نمبر دا روایت له انت مفصل پدې دې کې ذکر کړي چې بعضی کلمات او جملې په تراغلي هغه تفصیل او وضاحت محتاج دي ان شاء الله چې غزل ورسو وایو بیا. قال حدثني سليمان عن شريك بن عبد الله قال سمعت انس بن مالك يقول ليله اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبه انه جاءه ثلاثه نفر قبل ان يوحى اليه وهو نائم في المسجد الحرام. نبي الاسلام مسجد الحرام تدود ملائكه راغل اول فريق روايه كده قبل ان يوحى اليه ده خبر ده وهي مخده لا ان شاء الله تنبيهات ذكرته په دې حدیث کې دراوی شریک ابن عبد الله ابن ابي نمر نکمه غلطي او خطايا دي واقع شي او اهل علم ذکر کړي تر دوله سپوري خطايا دي نو په خطايا نو کې دا قبل ان يوحى اليه وهو نائم في المسجد الحرام فقال اولهم ايهم هو فقال اوسطهم هو خيرهم. تدري ملائک دیو بل نتقوس کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخکدر لتیر چې دریو کسانو په منځ کې ودده تپوس ته کوي چې په دې کې هغه بهتر کم یو دی یا د الله پیغمبر کم یو دی. دا یو ملک ورله جواب ورکړي اوسطهم دا منځ کې چې کوم دی دا د الله پیغمبر دی هو خيرهم او دی په ټولو کې غوره او بهتر دی. فقال اخرهم خذوا خيرهم دا بل ملک ورله وی دا غوره سره تن راوالې راپورته کوي. اکانت تلک الليله نو دا شپه داسې تیر شو په دې شپه نبی اسلام بونت لل فلم يرهم حتى اتوه ليله اخرى فيما يرى قلبه لدي اكتل لدي انكتل پس دینا دین پس دا اون کتل چې دا غوره تن راواخلو بو جوزان تر د غشپ دی واپس لاړل تر دې چې بلش پر اغلیو فيما يرى قلبه لکه یو سړی چې په زړه باندې ګوري مطلب دا په خوب کې ویني وتنام عينه ولا ينام قلبه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سترګې به ودوي او زړه به غافل نو وکذلک الانبیاء تنام اعینهم ولا تنام قلوبهم دا شان د انبیاء دی چې سترګې په شي خوځړې نو دکیږي. ایو جن جمهور اهل علم قولم دا دي چې انبیاء په خوب باندې او د سنماتيږي فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم وبلش په نبی رسول الله والسلام تل خبري ونکي تر دې چې راپورته کو دغه مرګو د منځنه راي وستو ته زمزم د کوی خواله فتولاه منهم جبرائيل دا کار په دې کې جبرائيل امين عليه الصلاه والسلام په خپل سنبال کړو دا کار وکړو. فشق جبرائيل ما بين نحره الى لبته جبریل امین د نبی کریم صلی الله علیه و سلم د مرین راواله تر سینې پورې مخکې تاسو لذکرو دا کوم نقره وانت چې دا کاند چې ورلوې دا غزینه د نبی کریم صلی الله علیه و سلم سینې سره کا لاندې ترخیص پورې دلته وی اله من ما بین نحره الى لبته د مرین تر سینې پورې مخکې روایت کې در لذکرو چې د دې مرین لاندې چې دا کوم کوج مونته د دې نه شروع کړو وا تر لاندې نامې پورې حتا فرغ من صدره وجوفه تردی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سینا او خېټه خالی کړو د سینه خالی کړو د خواهشاتونه او مخکې د روایت کې تیر چې راغی نه راسي سټوټه غو تر وې ستوي غوړو له وی دا حظ الشیطان منك د انسان په بدن کې چې کوم شیطانی برخه او هيڅ وی وسوسه وسوسه خیالات راځي خواهشات راځي غسل نه رسول فغسله مما زمزم بيده حتى انقى جوفه دای بیا د زمزم په اوبو باندې وینځل تردی چې خېټه مبارکه صفا کا ثم اوتي بصص من ذهب فيه ثور من ذهب بیا یو تاله او لوخ ځان سره د سرو ضرور وړه او فيه ثور چې پاغي کې وړوکه اونته کټوره او یو غټ لوخ او خانق او بل پاغي کې وړوکه لوخ او لکه یو ټپ باندې سوکلام دي او وړه اونته لوټه ځان سره راغستي پاغي وباچي غره په دې روایت کې یو زیادت تار اغله فيه ثور مخکې روایت کې دا نو ذکر محشوا ایمانا و حکمتا چې دا د ایمان او د حکمت نړکو فحشا به صدره ولغادیده نو ڈکی کل پدی سرا صدرهو سین مبارک دا نبی علیہ السلام و لغادی دهو او دا غیر رگون دا غادی معنا مصنف تختلک یعنی عروق حلقه دا مرین چی کم رگون دی مدائی ڈکن ثم اطبقهو او بیائی دا غزر پختل دے باندے کی خودو او دا غفی وندون راوستل وربندک اللہ ارسا لغادی جمع دا لغت دا لغت تا عربی کی بے لکی دیشی سنیت فی اسفل عنق البقرہ او دیکی الرومی نغوانو د زناور په مری کې کلام دی اغا نو مو کتل وی د ساده غونتی وی نه خلک چې ذبحه کوي نو ولغه د ساده د سوري چې چاړي سردا تختی را تختی نه او یا د بازي چرګانو د ساده چرګان چې دی کی روبي په عربی کې د سیتر لوي دا نه لاند دی غد نو غونتی د جوړ غونتی ځانګي نو دغه لغدی په اصل کې بازي غټ سره کتا سو کتلې د دې مری لاند غوخه نه ځانګي محشم در لذي كركلي چه لغدي تلوي اللحمات الذي بين الحنك وصفحة العنق دمري او ددي زني ترمان ذا چه كما هو خرازان دي مطلب دائر چه نبي عليه السلام سينا و دمري طول رغون دائر دا خير و دبركتنا دا ايمان و دحكمتنا ركل ثم اسبقه بعد ارسخ بالزيل وافس يون البند كل ثم عرج به الى السماء الدنيا بيبوت اسمان الدنيا لا فضرب بابا من ابوابها فناداه اهل السماء من هذا فقال جبرائيل قال ومن معك قال معي محمد قال وقد بعث قال نعم قالوا فمرحبا به واهلا اغيب مرحبا لي هركليدي هركل راشي يستبشر به اهل السماء وشاليد الفدوان اسمان والا لا يعلم اهل السماء ما يريد الله به في الارض حتى يعلمهم اسمان والا ولو الفتدي چه اللہ رب العالمین پا دیز مکہ کسا کول غواری تر دی چه اللہ خبر ورکی اطمان والا لتر آغی پس نیوی چه اللہ خبر نی ورکڑے لا یعلم اہل السماء بما یرید اللہ به فی الارض حتی یعلمهم اطمان والا لپس نی چه اللہ رب العالمین پا دیز مکہ کسا کول غواری تر دی چه اللہ خبر ورکی زکا بدائی تا پوس کولو چه ترا روانی دروازہ بیٹا کولو سوکی در خر محمد رسول اللہ خوی دا پس لیگل شمی وی آو دروازہ بے کلاولا وی مرحبا به و اہلا فوجد في السماء الدنيا آدم فقال له جبرائيل هذا أبوك فسلم عليه فسلم عليه ورد عليه آدم وقال مرحبا وأهلا بابني فنعم الابن أنت فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان فأثمان دنياك نبي كريم صلى الله عليه وسلم ونهرن وقتل يطردان ما نادان سلا دوار روان جاري وبيدل او مخکې در له روایت ذکر شوې په هغې کښې دا وو چې دای په اووم اسمان کښې کتلي چې د عرش نه لاندې دا روان دي په جنت الفردوس نه دا غنیل او فرات دي فقال ما هذان النهران یا جبرائیل قالوا هذا النیل والفرات عنصرهما دا د هغې دواړو اصل او منبع ده نیل او فرات چې دنیا کښې روان دي نو د هغې سرچشمه دغه د دې ځای نه دا بهېږي ثم مضى به في السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبردج ده بوتلو اسمان کې نیوبل نهر کتلو اداغه طرف خوا کې ماړی او منګلوا د ملغلو رود زمرودنا فضرب يده فإذا هو مسك اذفر نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې اغیل لاس ورختکو مناسه تی غمش خوشبوداو فإذا هو مسك أصفر داغيد أبونا دمشق خشبودار غنت خشبير وچتينا فقال ما هذا يا جبرائيل قال هذا هو الكوثر الذي قد خبأ لك ربك وإذا استاغ حوز كوثر دي رب العالمين تالى فتح ومحفوظ ساتلن يعني فدي ذاك داري جي قرمني أسمان تي حوز كوثر كتلي أو مخي روايات في راغي جي حوز دا كوثر لا بد أغين مخي بي ميلان دا محشر كده ويادا حوز كوثر وفجنت كي ونهر بي هو مسمان كي ثم عرج به إلى السماء الثانية فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى من هذا قال جبرائيل قالوا ومن معك قال محمد قال وقد بعث إليه قال نعم قالوا مرحبا به وأهلا ثم عرج به إلى السماء الثالثة وقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية ثم عرج به إلى الرابعة فقالوا له مثل ذلك ثم عرج به إلى السماء الخامسة فقالوا له مثل ذلك ثم عرج به إلى السماء السادسة فقالوا له مثل ذلك ثم عرج به إلى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك كل سماء فيها أنبياء قد سماهم أرسمان كده أنبياء سر ملاقات كره شويدي نمنا غستي وفاوعيت منهم إدريس في الثانية راوي شريك بن عبد الله بن أبي نمر وإذا بعض نمنا ما يذكر دي شرا حديث ما وريد لدى نصر رضي الله عنه هذا بعض نهير دي فأوعيت منهم إدريس في الثانية إدريس عليه الصلاة والسلام فدوي مسمانك وهارون في الرابعة وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه وإبراهيم في السادسة وموسى في السابعة مخي روايات كدر لذكره في موسى عليه الصلاة والسلام فشفد مسمانك قتله أو إبراهيم عليه الصلاة والسلام فوم أسمانك شدبيت المعمور سرى أغتك يا لبولنا حافظ رحمة الله عليه فتح الباريك جمع بین روایات دا سی کئی چه باز روایات پکر آغلی چه وم اسمان بازی کئی شپگم اسمان وی موسیٰ علیہ السلام معنی چه کل نبی علیہ السلام دا تیری دو پا وقتی اسمان لخطو نو پا شپگم اسمان کیو او ابراہیم علیہ السلام پا وم کیو چه واپس راتلو تصدرت المنتحانا او د رب العالمین د ابراهیم علیه السلام او د موسی علیه السلام په ځای کې تبدیلی راغلی دا ابراهیم علیه السلام په شپږم کې دی او موسی علیه السلام په اووم کې دی و موسی فی السابعه بتفضیل کلام الله دا موضع ترجمه د حدیث مصنف رحمت الله علیه دی لپاره ذکر کړي قوم اسمان کې موسی علیه السلام کتل او چې الله غلغ ورواله په خبر ورکړي رب العالمین دا غسر خبرې کولې وکلم الله موسی تکلیما خبرې ټول انبیاء سره به په واسطه باندې او موسی علیه السلام سره بلا واسطه دی وهله علم درې پیغمبران دي تر کله بلا واسطه خبرې دي آدم علیه السلام او موسی علیه السلام او رسول الله علیه السلام فقال موسی ربي لم اظن ان يرفع علي احد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رب العالمین سره خبرې وکړه رب ما خدا ز خیال او ګمان نکول چې په ما باندې بغنی شوک پور سکی زمانه به موچت مرتبه والی او محمد رسول الله علیه الصلوۃ والسلام په زمانه په مرتبه کې اوچت دی ثم على به فوق ذلك بما لا يعلمه الا الله یا نبی صلی الله علیه وسلم برب بوت نه شو چې علم صرف الله لده حتى جاءت سدرۃ المنتهى سدرۃ المنتهى لراغله او سدرۃ بیر غبوتی لوي له شی ونه لا او د منتها معنا دا ده چې د مخلوقات علمونه بس په دغه ځای کې ختم دي نور بیا په برده علم نشته ودنا الجبار رب العزه فتدلى حتى كان منه قاب قوسين او ادنى معنا لهذه الالفاظ دا ده چې رب العالمين رب العزه مزيشو فتدلى مقريب فتدلي په اصل کې دی لوي چې د برده نه سړی لاندې راويزان شي او سید راويزان شي حتى كان منه قاب قوسين او ادنى تربيت نبي عليه الصلاه والسلام تر دو لندو يا دين النزدي مقدار كيو فاوحى الله اليه فيما يوحي الله 50 صلاه على امتي كل يوم وليله والله قل پیغمبر له وحي وكا فنيش من جنه ور له امت باني فهر رز وشك لازم كل دا جمله په حديث کې ذکر شوه ودن الجبار رب العزه فتدلى حتى كان منه قاب قوسين او ادنى اهل علم فريق اختلاف له آیا دا جمله ثابته کنا محققين اهل علم نقاد محدثين وي دا جمله دې حديث کې منکره او غیر محفوظ راغله دا ودنا الجبار رب العزه فتدلى حتى كان منه قاب قوسين او ادنى غنو اهل علم فريق باندې جذب کړل او صراحتن ویلي چې دا په دې روایت کې خطا راغله دا دې روایت باندې شريك ابن عبد الله ابن ابي نمير القرشي هغه تفرد اختيار کړو دا خطا دا غو واقع شوی دا او دنا علاوه چې کوم قوی راویان دي انس رضی الله عنه دا حديث نقل کړي نو یې په فلانه ذکر کړي امام بخاري رحمت الله عليه څنګه دا حديث تخپل استادانو ناوړېدل اگر چې پاغي کې دا منکر لفظ راغلی نو نقل کړي دی بلکې بعضي اهل علم خو ذکر کړي دي من ابشع ما وقع من الخطا في صحيح البخاري تغناكار خطانا شو واقع شويه في صحيح امام البخاري رحمه الله عليه مغدا زي ليش ودن الجبار رب العزه فتدلى ذي قران وسنه مزاج دي والله رب العالمين ذات خلق ور لفي ذا كني دي توي في ذيك الشا پروا نه دکني خطا ده هر شان واقع کی کی نو داغي نشان دهي کړي دا ودا دا او خطایان چې اهل علم په ایمان کې پېری پاتې شي انس رضی الله عنه نه روایت شريك ابن عبد الله ابن ابي نمر چې نقل کوي هغه په دې کې خطا شوه دي دې وجنه اهل علم او محدثین د امام مسلم رحمت الله عليه تعریف کړل دي چې هغه حدیث د اسراء او د معراج ذکر کوي مختصره ذکر کړو د دې نظام ساتل لري او په تفصیل چې کوم شريك نقل کوي دا نه نقل کړي مختصر متن ذکر کی او د شریف په واسطه نه ذکر کوي دا امام مسلم رحمت الله علیه چې شریف پرې کې خطا شوی دی او په خپل صحیح کې وی قدم فيه شيئا واخر وزاد ونقص تفصيلات ځکه نه ذکر کوم چې شریف پرې کې خطا شوی دی بعضی حضور مخکې ذکر کړي بعضی رسو کمې او زیادت یې کړل دي عام روایت کې د انبیاء او ذکر راځي اول اسمان کې فلانه نبی او دین کې فلانه دین کې فلانه د دنه خطا واګه شو په خپل وی انس رضی اللہ عنہ سنمونه واغستل باز مال یاد دی باز رانه هیر شوی دی امام نووی رحمت اللہ علیہ فالمنها شرح دا مسلم کی وی وقد جاء في رواية شريك في هذا الحديث في الكتاب أوهام أنكرها عليه العلماء. شريك كلا روايات نقلتين أو دا إسراء و دا معراج واقعية ذكرتين وددنا أوهام وخطايان فكراغلي أو فا خطايان في عظيم خطايدا يتلايولي وذن الجبار رب العزة فتدلى. إمام من الخيم رحمة الله عليه فزاد المعاد كوي قل وأما ما وقع في حديث شريك أن ذلك كان قبل أن يوحى إليه فهذا مما عد من أغلاط شريك الثمانية. شريك في روايات كي دار أغلي شداد نبوتنا مخي نبي عليه الصلاة والسلام مخي حديث ابتداء كدر لطير شل داوي دي شريك دا أتو غلطيان ونبي چه في حديث كي تنكيك يو فكنامنا. إمام ذهبي رحمة الله عليه في تاريخ الإسلام كوي شريك بارك وغيره أوثق منه وأثبت لدينا إلى ونور راويان كدا روايات نقل كي أوثق وأثبت فيه وهو راوي حديث المعراج وانفرد فيه بألفاظ غريبة منها ودنا الجبار فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى. شريك بن عبد الله شراوي دي حديث المعراج دي وبعض ألفاظ غريبة دي رواية كرولي فأغى ألفاظ غريبة يودان دي ودنا الجبار فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى. أو سير أعلام النبلاء إمام ذهبي وفي حديث الإسراء من طريقه ألفاظ لم يتابع عليها وذلك في صحيح البخاري. حديث صحيح البخاري إلى شريك بن عبد الله فسند بعند رازيس أوهام وخطيان ورلواكي الشيودي. إمام ابن كثير رحمة الله عليه فتفسير كوي وقد كلامي في الحديث بعند كلاذه وهكذا ساقه البخاري في كتاب التوحيد ورواه في صفة النبي صلى الله عليه وسلم عن إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه أبي بكر بن عبد الحميد عن سليمان بن بلال ورواه مسلم عن هارون بن سعيد عن ابن وهب عن سليمان قال فزاد ونقص وقدم وأخر. شريف كلا روايات نقل كي فريبكي كمي بشيكي مخيوال رسطوالكي وهو كما قال مسلم رحمه الله فإن شريك بن عبد الله بن أبي نمر اضطرب في هذا الحديث وساء حفظه ولم يثبته. إمام مسلم جسن قويل إلى حق خبر هذا شريك دا روايات بسي طريقة بان ديات كلا لدي كمية بشيت نشوه خطيت نشوه لا. حافظ بن هجر رحمة الله عليه بفتح الباري كوي دا عبد الحق الإشبيلي رحمة الله عليه فهوالة بان دي شغو كتاب لكل الجمع بين الصحيحين فتعريك عبد الحق الإشبيلي رحمة الله عليه وي ويزاد فيه شريك يادي في حديث كي زيادت كلا زيادة مجهولة زيادة مجهولة ذكرت لها زيادة مجهولة سشين ودنا الجبار رب العزة فتدلى. أو يا حافظ رحمة الله عليه وقد روى الإسراء جماعة من الحفاظ فلم يأتي أحد منهم بما أتى به شريك وقياد إسراء ومعراج جنور راويان ذكرتين دا ألفاظ نذكرتيكم شريك ذكر كليدي وشريك ليس بالحافظ وسبق إلى ذلك أبو محمد ابن حزم. وشريك أغش عن حافظ نوت روايات بسيط طريقة بان ديات كي أو إذا عبد الحق إشبيلي نمخي إمام ابن حزم رحمة الله عليه وليدي أغم دي حديث لا دعا حديث نو بان دي كلام كلا بصحيح البخاري كي وفكلا ذكر كي ابن حزم رحمة الله عليه أو بفتح الباري كي حافظ ابن رجب رحمة الله عليه شده حافظ ابن حجر نمخي ترشو اللفظ اللي راغ فتح الباري ده وبرا كلينا نه أغم دي حديث باركي ويكي شريك ابن عبد الله فديك خطا شوه ده وفيه ألفاظ استنكرت على شريك بعض ألفاظ في روايات كراغلي كلا أغي خطا نسبة شريك لكي كلا منكر ألفاظ ذكر كلي وقد رواه ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إذن بدون سياق شريك. ثابت بن أسلم البناني رحمه الله كلا روايات دا نصر رضي الله عنه نقل كلمة دا ألفاظ تفينني ثابت بنن بشانت ثابت تي كلا دا نصر رضي الله عنه روايات نقل كي بس صحیح طریقے نقل کلا دا پکی نشتا و شریک پدی کی خطا شبه. امام سیوطی رحمت اللہ علیہ شرح دا بخاری لی کلی دا داغین ان التوشیح شرح الجامع الصحیح فاغی کلی قال الحفاظ خلط شریک فی روایته یا خلط شریک فی روایته هذا الحدیث فی الاسراء وذکر الفاظا منکرا وقدم واخر ووضع الانبیاء فی غیر مواضعهم وقد خالفه الثقات والحفاظ عن انس. أنس رضي الله عنه ثقات حفاظ شاگردان في رواية نقل كي مشاريك داغي خلاف رواية نقل كي الأنبياء وأغم مواضع قد ورد ذكر كي فكم كم أسمان كي كم في غنبر سرا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملاقات شوه ده. امام ابن القیم رحمت الله علیه چې کله دغه آیات تفسیر ذکر کوي ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى نو په پینځل سو وجوه سره ترجیح دی لور کړی ده دا واقعیه د جبرئیل امین او د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کیږي چې دغه ده کې دنو او تدلی دا د جبرئیل او د محمد رسول الله علیه السلام په منځ کې و. صحیح حدیث امام بخاری ذکر کړل دی دوه ځای مخکې د عائشه رضی الله عنها او د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه نقل دی ثم دنا فتدلى د دې نه مراد دا دی چې جبرئیل امین نبی رسول الله صلی خپل اصلي شکل کې دوه کړه تکتلې و یو ځل په خلاو ثم دنا فتدلى جبرئیل د برن را روان دی را نږدې کیږي او د اسمان او د زمکه په منځ کې را ویزان شوه دی او شپږ سوه وزري وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکړو نو دغه ځای کې دنو او تدلی د رب العالمین او د نبی اسلام په منځ کې نه ده بلکې د جبرئیل امین او د محمد رسول الله علیه السلام تر منځ ده. په مدارج السالکین کې امام ابن قیم رحمت الله علیه په پنځه لس وجوه سره دې له ترجیح ورکړی ده. نو په دې حدیث کې دا خطایی او غلطي د شریک ابن عبدالله نه واقع شوې ده. د عربو یو محدث او عالم دی هغه په دې مسله او موضوع باندې مستقل تصنیف کړی داسې ډېر صفحاتو کې به دفع التعارض بین الاحاديث الوارده في تفسير قول الله ثم دنا فتدلى احمد بن عبد العزيز القصير رغم ذكر كل شيء خطا وغلطي لا ده شريك ابن عبد الله نقل روايه كواقع شوي ده ده حديث ده انس رضي الله عنه هنا ده رنگ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم غنوا صحابه الكرام نقل كده باقي كده الفاظ وزيادات نشتا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم دا روایت کوم صحابه نقل کړی د نومونه ذکر دی ابو هريره بريده بن الحسين جابر بن عبد الله حذيفه بن اليمان شداد بن اوس صهيبي رومي عبد الرحمن بن قرط عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود علي بن ابي طالب مالك بن صعصعه ابو ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنهم اجمعين دا روایت الاسراء والمعراج نقل کوي خو پاره کې زیادات نشته. دارنګ انس رضی الله عنه یو جمع غفير تابعین دا روایت نقل کړی په هغه زیادات نشته. انس رضی الله عنه دا روایت نقل کړی زهری قتاده ثابت ابن اسلم البناني عبد الرحمن ابن هاشم ابن عقبه ابن ابي وقاص ابو عمران الجوني يزيد ابن ابي مالك حميد سليمان تيمي راشد ابن سعد عبد الرحمن ابن جبير علي ابن زيد ابن جدعان ثمامه كثير ابن سليم او سليمان ابن المغيره دا ثقات اسباب تکل روایت نقل کی دا انس رضی اللہ عنہ دا زیادت نشتا صرف شریک ابن عبداللہ ابن امین امر پس قوالی کی دبر اعلا مرتبی لم ندر رسیدلے دا غن دا خطائی پتواکی شوی بعض اہل علم خود دمر تجاسر و زورتیا کلده چی دا نسبت انس رضی اللہ عنہ لکلو یا انس رضی اللہ عنہ خطا شوی دا خپل طرف ندا واقعا نقل کی نبیر اسلام دا نسبت نکی ندا وهام دا غن راغلی دا خبره معتمده نه نه صحابي که خپل طرف نه خبره نقل کوي او سند ورله صحیح ثابت شوه دا مرفوع حدیث په حکم کې صحابه کرامو باندې یو بنه حدیث او دلته روایت د نبی اسلام خپل نه دی اوریدلی صحابي له دا نسبت کول به دلیل خبره ده. اصل مرکزی خطا چې په دې کې راغلی ده د شریک ابن عبد الله ابن ابي نمر راغلی ده. هغې مسله باندې شیخ الباني رحمت الله عليه بهترین رساله لیکلې ده داغ رسالي نمري الإسراء والمعراج وذكر أحاديثهما وتخريجها وبيان صحيحها من سقيمها تقريبا ذات سلو صفحات بأن مشتمل رسالة ذا الإسراء والمعراج متعلق جسم الأحاديث داغي داغي تخريج لكي داغي مراتب ذكر فريدي داغ حدیث روایت او درایت ذکر کړه چې په دې موضوع باندې بهترین رساله ده. رسول صحابه کرام احادیث په کې راجمع کړي دي کوم چې تاسو لمونه واوریدل چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه حدیث د اسراء او د معراج نقل کړي. څنګه چې انس رضی الله عنه چې کوم شاګردان دا روایت نقل کړي او هغه هم ذکر کړي لکه کوم چې تاسو لمونه واوریدل په دې حدیث کې دا اوهام او خطایان د دې راوی نه واقع شوی دي. حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې وایي تقریبا دول الزایا شریک په دې روایت کې خطا شوی دی. لومړی خطا د انبیای کرام هغه امکنه په اسمانونو کې ذکر کوي نو په دې کې خطا ده. صحیح روایت کې یو شانتي راغلی او دی بل شانتي موسی علیه السلام په شپږم کې ابراهيم عليه السلام قوم کې لږه برعکس ذکر کړي دارنګه صحیح حدیث کې دا راغلي چې معراج د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بعد البعثه او دی وی قبل البعثه او ابتداء د حدیث کې درلته رسول او عامه حدیث کې راغلي چې دا په وی خباندي او دی وی دا رؤیت منامی او فجر باندې قتل فپزلي قتل بیا مشرکان اعتراضونه کوي فزو خو خلک د دین غټه غټه خبرې ګوري سو کې اعتراض او مشکل نه کوي بیا معجزه ده کوم ځای نشوه او دریم دا چې د سیدرۃ المنتهى هغه محل او ځای کې پکې اختلاف نه په دې روایت کې وایي چې دا دوم اسمان سره بما لا يعلمه الا الله ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه الا الله حتى جاء سیدرۃ المنتهى عام روایت کې راغلي د دې ځای بالضبط او باليقين چې دا اسمانونو د پاسه یو اسمانونو او دلته دې تردد او شک سره ذکر کوي او پنځم مخالفت په تدار راغلي د نیل او د فرات غ عنصر دا وم اسمان دی او په دې کې د اولنۍ اسمان ذکر کوي سما او دنیا او مشهور دا ده چې دا یا په سلورم اسمان کې دی یا تحت سدره المنتهى د نیل او فرات او شپږم مخالفت دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم شق صدر عند الاسراء شوو الان کې دا په ماشوموالي کې شوه دی یا د نبوت مخ کې شوې ده شق صدر د پیری د نبی اسلام او په دې کې اهل علم اختلاف دي چې آیا د معراج او د اسراء مخ کې په دغه شپه باندې د نبی اسلام شق صدر شوه کنه نه د شریک په هغه او هغه مخ کې د ذکر کړی چې قبل الاسراء د نبی اسلام شق صدر شوه ده دا یو میرا ذکر کړی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او حوض کوثر د په دنیوي اسمان کې مشهور او صحیح خبر ده چې دا په جنت کې یو نهر ده او اتمه عظیمه او سنگینه خدای چې شوی نو ادا ده چې وزنا الجبار رب العزه فتدلا نسبت د دنیا او تدلی الله رب العالمین لکړه اعلان کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جبرئیل را نږدې شو او صحیح تفسیر ده ده د جمهور اهل علم قول نه او نه خطایو په صدا شوی دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا رب العالمین لو واپس نشو او یا په پیغمبر زلمانه واپس شو صحیح روایت دا تفصیل نه راغلی چې موسی علیه السلام لري تاسو رب له لاړ شي او نه سبا خطای دا چې فعلا به الى الجبار فقال وهو مكانه لترازی در لرسو رب العالمين لنا نبي كريم صلى الله عليه وسلم دوباره ورپورته شو فقال وهو مكانه نبي اسلام فرمى الحال داري ان نبي اسلام فاغسل من بني زبان دي ولاړو او يو لسما خطايتي ندا شو ده چې په پنځم ځل باندې بیا رب العالمين لنبي اسلام واپس شو الان که هي روایت کې دا چې پنځم ځل باندې وي چې بس مال نور حيا راځي موسى عليه السلام چې رب له واپسي کوم او دولسه مخلتی چې تاسو له مخه ما نشان دی او هغه دادی چې اوتی به تصت من ذهب فيه ثور من ذهب عام روایت کې دا راغلي چې ولو خروړ شو د سرو زرونه او د ثور دا ذکر پکې نشته چې پاغي کې بل یو ورو کې کټورې غونتی او چې پاغي باندې پلان شو کوړه چې یا په څوکوین دی وب کرا واچې دا خدایان حافظ رحمت الله عليه فتح الباری کې شریک ابن عبد الله ابن امین مرلن منسوب کړی دی ونوري بكيكي سرغتها خطائفة ومدغل ودن الجبار رب العزة فتدلا حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى الله إليه فيما يوحي الله 50 صلاة على أمتك كل يوم وليلة ثم هبت حتى بلغ موسى يا نبي الإسلام راكو شو ترديج موسى الإسلام لراغي فاحتبسه موسى فقال يا محمد ماذا عهد إليك ربك قال عهد إلي 50 صلاة كل يوم وليلة قال إن أمتك لا تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم وابشع تخفيف دي وكستارب ستانا ودري أمد طرفنا ليه فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك نبي الإسلام جبريل لو قتل مشوريت نغوخة موسى عليه السلام رأى لويدا سيوكم كنا فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت جبريل ورل إشاروكا فخوخذين وأولار شرب لوابس درخاص بشك فعلا به إلى الجبار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیلول جبار رب العالمین ذات لا فقال وهو مکانه نبی علیہ السلام کو فرمائل او حال دا چې نبی رسول الله والسلام په خپل لمنې ځای کې او درې وخت کې کوم ځای کې ولاړو کاغذ یې باندې بیا ودرېدو یا رب خفف عنا فان امتي لا تستطيع هذا يا رب فدې کې لک کمیرا ولي پنځوسو منځونو کې زما امت خو دې وسنه لري او وضع عنه عشر صلوات ثم رجع الى موسى فاحتبسه فلم يزل يردده موسى الى ربه حتى صارت الى خمس صلوات ثم احتبسه موسى عند الخمس انزم ذلبان موسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام انسر عذرو لیسارے کو فقال یا محمد واللہ لقد راوت نسی بنی اسرائیل قومی علی ادنا من هذا فضعفو و ترکوه فی اے محمد رسول اللہ علیہ السلام زماد قسم بی یقینا ما تجربہ کری لکن بنی اسرائیل باندی چی زمان قوم لدین پا کم عبادتون باندی فغل کم دورشیو دا عبادتون پریخیو فا امتو کا اضعف اجسادا و قلوبا و ابدانا و ابصارا و اسماعا فستا امت خود جسدینو د زونو بدنونو د سترګو د غوګونو په اعتبار سره زما د امت نه کمزور دي فرجع فليخفف عنك ربك واطش تخفل رب نور تخفيف او اسانتيا تنفقا كل ذلك التفت النبي صلى الله عليه وسلم الى جبريل يشير عليه ولا يكره ذلك جبريل هر ذل نبي السلام هر پیر نبي السلام جبريل لکسل چې مشوره ورکي داغه مشوره ورکا او دا خبر به بدنه نه لچا او رب نه تخفيف واړه رفعه عند الخامسه انزم ذلبان دی پورتا کرو فقال یا رب ان امتی ضعفاء ضعفاء اجسادهم و قلوبهم و اسماعهم و ابدانهم فخفف عنا فقال الجبار یا محمد قال لبیک و سعدیک قال انه لا يبدل القول لدی فما فرضت عليكم في ام الكتاب فقسم جماع بتاسوانی فرسکی پر لوح محفوظ کی ملکی دی پندوس مبون بی فکل حسنة بعشر امثالها فهی خمسون في ام الكتاب وهی خمس عليك تاسو یې کوي پینځه او اجر به ورنه د فزور شملایي فرجع الى موسى فقال كيف فعل قال خفف عنا اعطانا بكل حسنه عشر امثالها قال موسى قد والله راودت بني اسرائيل يكن ما تجربه کړې په بني اسرائيل على ادنى من ذلك فتركوه د دې نه په کومه معمولي عبادت باندې خو غي پریخه ارجع الى ربك هل يخفف عنك ايضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا موسى قد والله استحييت من ربي مما اختلف اليه قال فاهبط بسم الله فاستيقظ وهو في المسجد الحرام نبي الاسلام شنو في المسجد الحرام كيو باب كلام الرب مع اهل الجنه رب العالمين بكلام في الجنه يا نصرى وما مثلا مصنف رحمه الله عليه متنوع دلائل في ذكر كي فدي ترجمه الباب سر المقصد دا چې الله رب العالمين موصوف دي بصفت كلام باندې کله چې الله خو خشي چا سره خو خشي کوم کلام خو خشي نو کوي و به قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يقول لاهل الجنه يا اهل الجنه فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا الله بورلويد يقولون يولوين يمتركم فلا رضاون قدر مانين راليكم شدين فس بذتا سنح فكيكمنا هذا حديث تاسل كتاب الرقاب كتير شوه 1549 نمبر وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث عنده رجل من أهل البادية نبي صلى الله عليه وسلم يوزل حديث بيانونه أو ده ميري أو ده باندي أو كسور سرون نبی علیہ السلام فرمائل ان رجلا من اهل الجنه استاذن ربه في الزرع یقینا یوتن جنتیانونا اجازت به واڑی د خپل رب نه په فصل کې زمیدار به خو هي چې فصل کرم کروند کو فقال له اولست فيما شئت الله بورلو ایت پاغ نعمتونه کې چې تاسو خو هي ته زمیدار سکے قال بلا ولكني احب ان ازرع ابو يقول ان رب نعمتونه خو سر په سر دي او اسې نماز وکي خو هم چې کروند دي وکم فأسرع وبذر فليب تادي وتلوارك فخم بون لي فتبادر الطرف نباته واستواؤه واستحساده وتكويره امثال الجبال تذكر ربنا مخي مخي بداغير اختلي داغيل ويدل بي داغيل وقول وريبل بي او فدرمن کی دغرونو پشان داغي جمع کیدل بی د نظر نمخی مخی چلی نظر ترسو ورطی سرگو لرب ورطی نفصل تخم منسته شویمی را خطل بمی اغب بی اللہ شویمی داغین بغلر آغلی بی دیره بسی دغر غلطی جوڑی فیقول اللہ دونک یبن آدم اللہ رب العالمین بلی واخر بنی آدم فإنه لا يفبعک شیون تماره جنا فقال الاعرابی یا رسول الله لا تجد هذا الا قرشیا او انصاریا تغبان نچی نبی اسلام لوی وی دے ویا قرشی ویا بانساری ویچی دا فصل تمنا کئی تدی دا فصلونا و باغونا خوختی چی باغو کرو و کروندو کو فإنهم اصحاب زرع دکا وی هزمی دار خلق دے اما نحن فلسنا بی اصحاب زرع مو خوی دا غیو دا فصل مثل خواندان نیو بستاروی ماروی ساتون اور فصلونا نی فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی کریم صلى الله عليه وسلم مخاندن حدیث تا اصل مخی پا کتاب الحرف والمزارع کم تیر شوئے 2348 نمبر باب ذکر الله بالامر و ذکر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والابلاغ اللہ خپل بندگانو له حکم کوي نو اللہ خپل بندگان یادی او بندگان خپل رب په دعا عاجزی رسالت او د الله پیغام چې خلکو له رسېږي دې په سبب یادی اصل او مقصد دې باب زده الله رب العالمین په خپل حکم او امر سره بندگان یادی الله ورله حکم وکړو بندگان را یاد کړ او دا بندگان چې خپل رب یادی نو پس سره یادی چې رب نه دعا وغواړي عاجزی ورله وکړي ته الله غ رسالت قبول کړي دا الله پیغام خلکو له ورو رسېږي نو رب په اوامر سره یادی او دایې په تابعداري سره یادی مقصود د امام بخاری رحمت الله علیه په ترجمه الباب سره دا فرق ذکر کړي فعل الله وفعل العبد كفرق ده يو ده فعل الله اغلى الله صفات ده او ده ابن فعل العبد ده بنده صفات ده ده الله وده رب العالمين صفاته كفرق ده الله بنده يادكو ده الله صفات شو او بنده رب يادكو سنگه يادكو تابداريو کا او فده كرد ده فعال شابان نشغي افعال العباد وفعال الله كفرق نسي وعلى فيوتو الباني سجي امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر یہ مسئلہ باندې مستقل کتاب هم لیکلی خلق افعال العباد هغه کتاب کې ذکر حدیث د ابو هريره رضی الله عنه ذکر کی نبی صلی الله علیه وسلم یې کړ چې بنده موس کوي او قران لولي وي الحمد لله رب العالمین والله حمدنی عبدی بنده می حمد وي الرحمن الرحیم وي اثنا علی عبدی مجدنی عبدی او کله چې بیا دعا غواړي رب العالمين هذا بين عبدي هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل نظر حديث امام بخاري رحمه الله عليه خلق افعال العباد کی ذکر کی نبی فرمائی وہی فبين ان سؤال العبد غير ما يعطيه الله للعبد وان قول العبد غير كلام الله هذا من العبد الدعاء والتضرع ومن الله الامر والاجابه عمدہ شان ترجمه الباب التم تلد حدیث کو شرح امام بخاری خلق افعال العباد کی وہی وی دی حدیث سره دا خبره نبی صلی الله علیه و سلم بیان کړه چې بنده د رب نه کوم سوال کوي نو دا د اغنه علاوه ده چې الله ور کوي الله چې ور کوي د الله صفت او په کوم سره ور کوي چې دا کار دی وشي او بنده چې سغواړي نو دا بنده صفت ده الله رب العالمین مخلوق دی هغه بنده چې سغواړي د بنده د طرف نه دعا او تضرع او د الله رب العالمین د طرف نه امر او اجابت لقوله تعالى اذكروني اذكركم الله وما رايات في ذات رايات بندا رايادول ده صفات ده الله رايادول ده صفات ده دوال يوم شكيد واتل عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان خبر عليكم مقامي قولوا لبدي بان خبر ده نوح عليه السلام قال يا قوم نويلو اي زما قوم فشرت دران لغي بتا سو بان مقامي ادري دل زما استاسو مخل ذو الالم ولا لمرابل وتذكيري او یاداش ورکول زما به آیات الله فایاتن ذا الله تاسو لمخه لز دعوت د پاره ولاړم او الله رب العالمین در لرا یادو نصیحت در کوم د الله په آیاتونو فعل الله توکلته لما په الله باندې توکل او بر وسفنی فاجمعوا امرکم نراجم کای تاسو خپل فیصله وشرکاءکم اور وبلی خپل شریکان خپل منځ کې چې فیصله زما خلاف کولی شي نو تاسو خپل رائے یو کوي او خپل شریکان مم وبلی ثم لا یکن امرکم علیکم غمه بیا نوی شي په تاسو باندې کار تاسو پټ خبره در باندې پټلی سرګند چې مال څه ضرر او تکلیف را رسول شي لاس مو آزاد دی ورو سره په شریکا الى قوله من المسلمين تر اخر د آیات پورې غمه معنا د غم و ضيق تاسو د شتنګي او غم را نشي لاس مو آزاد دی تاسو او تاسو خدایان چې مال څه تکلیف را رسول شي ورو سره وي قال مجاهد اقضوا الي ما في انفسكم ای سلام کوي جما بارکی دا واسه چې تاسو په زغونه کې چې څه ضرر را کوي يقال افرق فقضي في العربي افرق فقضي لا افرق بمعنى في سليس الرازي وقال مجاهد وإن أحد من المشركين استجارك إنسان يأتيه فيستمع ما يقول فيو إنسان راغي وغطي أغلى أغسلت يا نبي الإسلام للي وما أنزل عليه وغسلت نبي الإسلام والسلام ما ينازل شمدي فهو آمن مديب فأمن به حتى يأتيه ترديش دي نبي الاسلام لراشي فيسمع كلام الله إذا ألا كلام تنواوري كان دي آيات ما نازي كالحيد إمام مجاهد كتفسير وإتحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله يو إنسان داوي جزيز المسلمانان وطن لغازم أمن غالم فدي دي راشي شد الله كلام دي ألا دي نبي نواوري وحتى يبلغ مأمنه أو ترديش دي أخفل دي أمن زي لورسي حيث جاء دي كم زي نشراغ لكم زي نجي فناور كري غزي لواقسي النبأ العظيم قران كريم لو القران صوابا حقا في الدنيا وعمل به شفاعت بداغه شاده فارسيږي چې هغه حق خبره په دنیا کې کړی او په دې باندې عمل کړی هغه خبره سره د الله د توحید اعتراف او اقرار کړی او په دې په مختزا باندې عمل کړی دا شفاعت بداغه فارسي سوره نبأ آیات ته لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا شفاعت او سفارت به صرف د مسلمانانو لپاره کیږي دا شاده لپاره چې دنیا کې حق ویلی او پر حق باندې عمل کړی هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك